الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فمن كان وليا لله فهو ولي لرسوله، لا يكون العبد وليا لله إلا إذا كان وليا لرسول الله، وهذا بديهي جدا. فيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صحيحا، حبا حقيقيا، حب اتباع لا ابتداع. يحب الرسول ويحب من أحبه، ويبغض من أبغضه، ويوالي من والاه، ويعادي من عاداه، ويسالم من سالمه، ويحارب من حاربه. هكذا تكون الموالاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الموالاة تستوجب وتستلزم وتقتضي أموراً، تقتضي تحقيق كل معاني أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. هذه الكلمة ليست إقرارًا باللسان فقط، هذه الكلمة لها لوازم ولها واجبات ولها مقتضيات يجب الإتيان بها. فالعلم بمعنى الإتيان بكل معانيها وبكل ما تقتضيه وبكل ما تستلزمه وبكل ما تستوجبه من معاني. والموالاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي تصديقه فيما أخبر، في كل ما أخبر، وطاعته فيما أمر، في كل ما أمر، وترك ما نهى عنه وزجر، كل ما نهى عنه وزجر. تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، وترك كل ما نهى عنه وزجر. والموالاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تستوجب الاقتداء به والتأسي به واتباعه في كل صغير وكبير مما جاء به عن ربه وفصله وبينه ووضحه لنا أكمل بيان وأتم تفصيل. فيجب التأسي به والاقتداء به واتباعه في كل ذلك، في كل ما جاء به من ربه وعن ربه. والموالاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي إحياء السنن، إحياء السنن وإقامتها ونشرها وحمايتها والدفاع عنها. فوالله ما قامت بدعة إلا على أنقاض سنة، ما قامت بدعة إلا وهدمت السنة المقابلة لها. ووالله لا نسأل وسنحاسب عن هذه السنن التي هجرت والتي تركت. فما انتشرت البدع والخرافات والمحدثات في دين الله إلا بإهمالنا وتفريطنا وتضييعنا لسنن لكثير من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أهملنا وضيعنا وفرطنا وتركنا بعض السنن قامت على أنقاضها بدع وخرافات وخزعبلات ومحدثات في دين الله. فالموالاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تستوجب إماتة هذه البدع ووأدها ومحاربتها، تستلزم إحياء السنن وإقامتها ونشرها والدفاع عنها وحمايتها. والموالاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تستلزم وتستوجب إذا أمرك بأمر أن تأتمر، إذا نهاك عن نهي أن تنتهي. من الذي يأمرك؟ من الذي ينهاك؟ إنه رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما، أعلم الخلق بالخير والشر. فإذا أمرك إنما يأمرك بخير، إنما يأمرك بما ينفعك، وإذا نهاك إنما ينهاك عن شر، ينهاك عما يضرك. فما من شر إلا وحذرنا منه، وما من خير إلا ودلنا عليه. هذا علمنا برسول الله، وهذا معتقدنا في نبي الله صلى الله عليه وسلم. فالموالاة له تستلزم أنه إذا أمرك بأمر أن تأتمر، وإذا نهاك عن نهي أن تنتهي. وربنا جل وعلا يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا وجهك توجيها يجب عليك أن تستجيب، فهذا التوجيه لمصلحتك لمنفعتك ولا بد. فإذا وجهك توجيها يجب أن تستجيب، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لماذا لم يستجب لتوجيه رسول الله؟ لأن في قلبه هوى، ولأن في قلبه ضلال. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. من أضل منه؟ هل هذا الذي يترك هدي النبي وتوجيه النبي لهوى في نفسه لمرض في قلبه؟ فإذا وجهك توجيها فيجب أن تستجيب. الموالاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تستوجب الأدب معه صلى الله عليه وسلم، الأدب مع حديثه مع هديه. فلا تسمح أبدا لحديث يعلو فوق حديثه وأنت شاهد، لا تسمح أبدا لحديث يرفع فوق حديثه وأنت شاهد أبدا. هذا لا يليق بمؤمن، لا يليق بمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تسمح أبدا لحديث أن يعلو، أن يرفع فوق حديث رسول الله. لا تقدم قولا على قوله أيا كان، أيا كان، لا تقدم قولا على قوله، ولا أمرا على أمره، ولا حكما على حكمه. هكذا يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر ما أمر، والقول ما قال، والحكم ما حكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالأمر أمر رسول الله، والقول قول رسول الله، والحكم حكم رسول الله. ولا كلام بعد كلام النبي، ولا كلام فوق كلام النبي، ولا أمر ولا رأي، ولا رأي أيها المؤمنون، ولا رأي يقدم على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لا رأي ولا مذهب ولا فكرة ولا قول ولا فعل، يقدم على ما أمر به رسول الله، على ما قاله رسول الله، على ما حكم به رسول الله. هكذا يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تكون الموالاة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان وليا لله فهو ولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تولى الله ورسوله كان تمام ذلك أن يتولى المؤمنين. فمن والى الله ورسوله فإن ذلك لا يتم إلا بموالاة أهل الإيمان الذين أقاموا الدين لله ظاهرا وباطنا. فإن أداة الحصر في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، حصرت الموالاة وقصرتها على المذكورين فقط، الله ورسوله والذين آمنوا، حصرت الموالاة في المذكورين فقط، والتبري من موالاة غيرهم، والتبري من موالاة غيرهم فقط تولي من؟ الله ورسوله والذين آمنوا. فولي الله لمن ولاؤه وممن براؤه، يوالي من ويتبرأ ممن؟ ولي الله يوالي الله ورسوله والذين آمنوا، ويتبرأ من الكافرين والمشركين والمنافقين والفاسقين أولياء الشيطان. ولاؤه لكتاب الله ولسنة رسوله، ولاؤه لدين الله ولشرعه، وبراؤه من كل فكر ومن كل مذهب ومن كل قول ومن كل فعل ومن كل رأي يخالف ذلك. فولي الله ولاؤه لمن والى الله ورسوله، وبراؤه ممن حاد الله ورسوله. ولاؤه لمن؟ ولاؤه لمن؟ لمن والى الله ورسوله. براؤه ممن؟ ممن حاد الله ورسوله. فولي الله يتبرأ من كل الولاءات لغير الله، يتبرأ من كل الولاءات لغير الله، ويتبرأ من كل الروابط، من كل الروابط التي تخالف دين الله، كل الروابط يتبرأ منها، روابط عرقية، روابط جنسية، روابط قومية، روابط اللون، روابط النسب، حتى روابط الدم يتبرأ منها إن كانت على خلاف ما أمر الله، وإن كانت تحاد الله، وإن كانت من أعداء الله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم، لا تتخذوا من؟ الآباء والإخوان. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. طالما استحبوا الكفر على الإيمان عادوهم في الله، لا توالوهم. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال الله عز وجل لا تجد قوما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. طالما يؤمن بالله واليوم الآخر لا يواد أبدا ولا يوالي أبدا ولا يحب أبدا من يحاد الله ورسوله. جزاك الله خير. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. روابط الدم، روابط النسب حتى، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيراتهم. ما فيش مؤمن يوالي أحدا من أعداء الله ولو كان من أقرب الأقربين، ولو كان أبوه، ولو كان أخوه، ولو كان من عشيرته. الصحابة رضوان الله عليهم حققوا هذه العقيدة كما أمر الله عز وجل، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة يوالون من ويتبرؤون ممن. فهذه الآية نزلت فيهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. في غزوة بدر أبو عبيدة عامر بن الجراح قتل الجراح أباه يوم بدر، كان في صفوف أولياء الشيطان وكان يتعرض له، يريد أن يقتله وهو يتهرب منه. أبو عبيدة يتهرب من أبيه، لا يريد أن يواجهه، وأبوه مصر أنه يلقاه فقتله لو كانوا آباءهم. سيدنا أبو بكر كان حريص على قتل عبد الرحمن ابنه في غزوة بدر وكان في صفوف أولياء الشيطان. مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير. عمر قتل قريبا له. فنزلت هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. وفي أسارى بدر، في أسارى بدر بعد أن انتهت المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة ما يفعل بالأسرى، فبماذا أشار عليه عمر رضي الله عنه؟ قال: يا رسول الله، آتوا كل واحد منا قريبه يضرب عنقه من أولئك الكفار أولياء الشيطان. عمر أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد من الصحابة يأخذ قريبه من الكفار الذين يقاتلون في صف الكفار ويقتله، يضرب عنقه. فلا تجد أبداً قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا من أقرب الأقربين. الله عز وجل في سمائه تبرأ ممن والى الكافرين، اتخذهم أولياء من دونه ومن دون المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا نهي. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. هذه براءة ممن يخالف هذا النهي: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فهذا نهي وبراءة، نهي عن موالاة الكافرين وبراءة ممن خالف هذا النهي. ولقد جاء في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تؤكد على النهي عن موالاة الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يبقى بينك وبينه صحبة، وبينك وبينه محبة ومودة، وتجالسه وتآكله وتشاربه وتمازحه وهو يبغض دينك وكتابك وربك ورسولك وهو يكن لك العداوة والبغضاء، كيف يستقيم هذا من مؤمن؟ تلقون عليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ من يرتكب هذا يجعل لله عليه حجة يعامله بها معاملة الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا كلام واضح لا يحتاج إلى تفسير لا يحتاج إلى شرح. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد بيّن القرآن الكريم أن موالاة الكافرين من صفات المنافقين. قال الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فولي الله يوالي أولياء الله ويتبرأ من أولياء الشيطان. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وفقط لا غير. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالمؤمن يرجع إلى القرآن لأن الله وليه، والمؤمن يرجع إلى السنة لأن النبي وليه، والذي والى الله ورسوله فإنه يتمم ذلك بموالاة المؤمنين، ينصرهم ويظاهرهم على أعدائهم ويغار على مصالحهم، يغار على حرماتهم، يغار على محارمهم، يغار على أعراضهم، يغار على دمائهم. المؤمن ينصر أخاه المؤمن، المؤمن ينصح لأخيه المؤمن ويرشده ويدله على ما فيه مصلحته، وأيضا يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وأيضا يخفض له الجناح ويتواضع له كما قال الله تعالى رحماء بينهم أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين. فهو يتضاءل لأهل الإيمان، يتصاغر لأهل الإيمان، لا يرى له فضلا عليهم. وهذا لا يعني اليد والمنة، إنما يعني لا يرى أنه أفضلهم أبدا، إنما يتضاءل للمؤمنين، يتضاءل يعني يتصاغر أمام المؤمنين، لا يرى نفسه أمام المؤمنين، إنما يرى أنهم أفضل منه، أكرم منه، أشرف منه، أعز منه، أقرب إلى الله منه، أخوف من الله منه، أتقى لله منه. عندما يذكر المؤمنون فلا يرى نفسه، فلا يرى نفسه، كلهم أفضل منه، كلهم خير منه. هذا معنى أذلة على المؤمنين، ومعنى يتضاءل للمؤمنين، لا يرى نفسه فيهم، لا يرى نفسه فيهم تواضعا ولينا. هذه صفة من أعظم وأجل صفات المؤمنين، لكنها من أعز صفات المؤمنين. قل لي كم منهم يتصف بهذه الصفة، أنه يرى نفسه أقل ما في المؤمنين وأصغر ما في المؤمنين وأحقر ما في المؤمنين. فهذه أعظم صفة وأيضا أعز صفة. وهو أيضا يحبهم ويؤثرهم على نفسه كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والمؤمن يحفظ حرمة المؤمن ولا يسمح أبدا ولا يقبل ولا يرضى أن تنتهك بأي حال من الأحوال. المؤمن يحفظ حرمة المؤمن ولا يسمح ولا يقبل ولا يرضى أن تنتهك. وهو أيضا لا يحقد عليه، المؤمن لا يحقد على مؤمن، لا يحقد عليه ولا يحسده ولا يبغي عليه ولا يعتدي عليه ولا يظلمه ولا يخونه ولا يخذله ولا يتخلى عنه ولا يحقره ولا يتجسس عليه ولا يسيء الظن به ولا يغتابه ولا يسعى بنميمة كي يضره. هذا الذي ذكر مقتضيات عقد الولاء الذي عقده الله عز وجل بين المؤمنين. هذا العقد يستلزم ما ذكرت، المؤمن ولي المؤمن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. هذا العقد، عقد الولاء بين المؤمنين، الله عز وجل جعل مداره على الحب، وجعل له مقتضيات ولوازم لا بد من الإتيان بها. هذا العقد، هذا الولاء يجب أن يكون على هذه الأسس، هذا الحب وهذا الولاء يجب أن يكون على هذه الأسس، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا أساس، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. من أحب في الله وأبغض في الله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله في هوى نفس فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم حديث ثالث: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. هذه أسس يجب أن يكون عليها هذا العقد، عقد الولاء بين المؤمنين، وأن يكون عليه الحب الذي يستلزم ويستوجب ويقتضي نصرة المؤمن، نصرته ومظاهرته ومعاونته ومساندته ومساعدته وإغاثته ونجدته والسعي في مصالحه والسعي في حوائجه في تفريج كرباته وتنفيس همومه. فإن الولاء للمؤمنين عبادة أيها المؤمنون، فإن الولاء للمؤمنين والبراء من غيرهم، والبراء من غيرهم عبادة، الولاء للمؤمنين والبراء من غيرهم من صميم العقيدة. فإذا كان الولاء للكافرين كفر فإن الولاء للمؤمنين إيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، أيها الأخ الكريم، فإن كنت مؤمنا، وهذا ما أحسبه والله حسيبك، فلا توالي إلا مؤمنا، لا تحب إلا مؤمنا، لا تود إلا مؤمنا، لا تؤاخي إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تجالس إلا مؤمنا. مع الآخرين تعامل، تعامل مع الآخرين وفق ما شرع الله عز وجل. زميل له حق الزمان، جار له حق الجيرة، تعامل بيع وشراء وأخذ وعطاء، صدق أمانة، لا خداع لا مكر لا غش لا بغي لا ظلم لا اعتداء.